ولما حصل بين أهل الكتاب وبين المسلمين بعض التمني بين الله لهم أن الإيمان ليس بالتمني، لما قال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، وقال المسلمون نبينا أفضل الأنبياء وكتابنا هو القاضي على الكتب السابقة، فصل الله بينهما وأنزل سبحانه لله ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، ليس الإيمان لكم بالتمني، ليس التمني منكم والتمني من أهل الكتاب بمعتبر عند الله، ولكن المعتبر هو الإيمان والعمل الصالح. ولهذا قال سبحانه ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، من يعمل سوء يجزبه، لما نزلت هذه الآية من يعمل سوء يجزبه شق ذلك على الصحابة، وفهموا من معناها أن كل شيء نعمل به، أن كل شيء نعمله من السيئات يعاقب به، وظنوا أن العقوبة يعني أمر ينزل على الإنسان ويعاقب به، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القول يجزى به المصائب والهموم، والهموم كلها مما يجزى به الإنسان. جاء في الأثر أن أبا بكر رضي الله عنه قال ما معنى يا نبي الله كل شيء نعمله الإنسان يجزى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس تنصب، أليس تصيبك الهم، أليس تصيبك اللأوى، إن ذلك مما تجزون به، هذا ما يجزى به الإنسان، الهموم والمصائب والنكبات والغموم ما يجزى به الإنسان، فحال ذلك على الصحابة، من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا، لا يجد له من دون الله من يتولاه أو ينصره إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، وما يصيبه من المصائب ثم كفارات وتكون رفعة للدرجات، فليس كل ما يصبه الإنسان يكون مثلا يكون عقوبة، بل قد يصاب الإنسان بالأمراض وبغيرها وبالهموم وبالابتلاء بالأعداء ويرفع الله به درجات، كما حصل الأنبياء الصديقين، الأنبياء ترفع درجاتهم، تلي الأنبياء تلو بالأمراض، تلو بتسليط الأعداء تكذيبهم، كل ذلك رفع لدرجاتهم. ففي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلوب، تصديق الأعمال لما في القلوب من التصديق، وأنه لا بد في الإيمان من أمرين، تصديق القلب وعمل الجوارح، فالإيمان الذي في القلب إنما يتحقق بالعمل، والعمل الذي في الجوارح إنما يصدقه الإيمان الذي في القلب، فلا بد من الأمرين، إيمان في القلب يتحقق بالعمل، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، إبليس وفرعون عنده إيمان يصدقون، عندهم معرفة وتصديق لكن ما عندهم عمل يتحققوا به، والعمل عمل الجوارح لا بد فيه من تصديق القلب، وإلا صار كأعمال المنافقين، فالمنافقون يعملون يصلون ويصومون لكن ما ليس عندهم إيمان يصحح هذا العمل، فلا بد من الأمرين، إيمان في القلب يتحقق بالعمل، وعمل الجوارح يصدقه ما في القلوب، كما قال الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فلا صدق هذا يعني لا هذا نفي الإيمان في القلب، ولا صلى هذا نفي العمل، ولكن كذب هذا التكذيب، وتولى أعرض عن العمل، الجزاء من الهموم والغموم والأكدار هذه تصوم ما يصوم من أحد، نعم العموم الآية، ويعفو عن كثير العقوبات، يعني تعالى يعفو ويعفو ويغفر سبحانه وتعالى، ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، نعم. وقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الآية لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يؤخذ مستحقها من العبد، إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة، شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده، شرع في بيان قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار نقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة، وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة، وهذا النقير وهما في نواة التمرة، وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة. وهذه الآية الكريمة يقول تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فيها بيان أهل الجنة وأنه أهل التوحيد وأهل الإيمان والعمل الصالح، وفي دليل على أن العمل لا بد له من الإيمان. يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فالإيمان هو الذي يصح الأعمال، لأن الكافر قد يعمل أعمالا صالحة لكنها لا تنفعه، قد يصل رحمه وهو كافر، قد يحسن، قد صدق، قد يبني مسجد أو يعمل مشروع وهو كافر، لكن لا صح عمله، لأن من شرط صحة العمل الإيمان اللي ما هو الذي يصح. والكافر إذا عمل حسنة في الدنيا يجوز بها صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده ثم يفضل الآخرة ولا حسنة له. أما المؤمن فإن الله يجزيه في الدنيا ويعقبه خيرا ويعقبه الثواب العظيم في الآخرة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. يقول الله تعالى أن من عمل الصالحات وكان من أهل الإيمان فهم من أهل الجنة. إذن الجنة شرط دخولها التوحيد والإيمان والعمل الصالح، فالجنة لأهل التوحيد وأهل الإيمان، أعدها الله للمؤمن الموحدين، فمن مات على التوحيد والإيمان فهو من الجنة إن عاجلا أو آجلا. لكن مات على توحيد خالص لم يوطخ بالكبائر دخل الجنة من أول وهلة فضلا وثرى. وإن مات على توحيد أضعفه بالكبائر فهو من أهل الجنة آجلا وعاجلا، قد يعفو الله عنه وقد يعذب في قبره أو الصبح هو في شدائد في موقف القيامة، وقد يعذب في النار وقد يجرائمه ثم يأخذ منها إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين، بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن من أهل الجنة على كل حال، لكن المؤمن الذي سلم توحيده من الكبائر يدخل من أوله أوله، والذي مات على توحيد أضعفه بالكبائر هو على خطر، قد يعفى عنه تحت مشيئة الله، وقد يعذب في قبره وقد يعذب في النار، وقد يشفع فيه ولا يدخل النار وقد يدخل النار. قد تواترت الأخبار بأن يدخل النار جملة منها الكبائر: مؤمنون، مصدقون، موحدون، مصلون، ولا تأكلوا النار ووضع السجود. ولكنهم ماتوا على كبائر وإن كانوا مؤمنين موحدين، ماتوا على كبائر وغير توبة. هذا متى على الزنا غير توبة، هذا متى على السرقة غير توبة، هذا متى على العقوق، هذا متى على الربا، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة. ثم يطهرون من هذه الذنوب، فإذا طهروا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فالجنة دار التقين، دار الطيبين. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من عمل الصالحات وكان من أهل الإيمان سواء كان ذكر أو أنثى فهو من أهل الجنة. وفيه دليل على شرط الإيمان صحة العمل ودخول الجنة. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في بعض الغزوات أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وقال الله تعالى: إنه شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالجنة حرام على أهل الشرك، حلال لأهل الإيمان. ومن يعمل من الصالحين وهو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لا يظلمون نقيرا، النقيرة النقرة التي في ظهر النواة في التمرة. وفي الآية الأخرى: ولا يظلمون فتيلا. والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة. وفي الآية الأخرى: القطمير. والقطمير هو اللفافة والقشرة البيضاء التي على النواة من قطمير. فكل هذه الثلاثة كلها في القرآن، وهي دليل على أن الله سبحانه وتعالى تنزه نفسه عن الظلم، وأنه لا يظلم أحدا ولا مقدار النقير أو الفتيل هو شيء يسير. وفي الآية الأخرى: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تعالى فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم حرمه الله على نفسه وهو قادر عليه سبحانه وتعالى، لكنه تنزه عنه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو حمله وزار غيره، هذا هو الذي تنزه عنه سبحانه وتعالى.

والإحسان هو إتقان العمل، ولا يكون العمل متقن حتى يكون موافقا للشريعة. فالعمل إذا كان موافقا للشريعة هذا هو العمل الحسن، وإذا وهذا لابد منه وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع. إذا لم يكن موافقا للشريعة صار العمل بدعة، فصار هذان الأصلان لا يصح العمل إلا بهما، أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون العمل موافقا لشرع الله. كل عمل تعمله لا بد فيه في الأصلين، صلاة، صيام، زكاة، حج، بر الوالدين، صلة الرحم، يكون عملك موافقا للشريعة يكون خالصا لله، تريد وجه الله لا تريد الثناء ولا تريد الرياء ولا السمعة. إذا تخلف الأصل الأول هذا هو النفاق، وإذا تخلف الأصل الثاني صار مبتدع جاهل ضال. قد بين الله هذين الأصلين في مواضع من كتابه، قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. ولهذا قال سبحانه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي التوحيد، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا يعني مائلا قصدا عن الشرك مقبلا بوجهه على توحيد الله عز وجل. فالحنيف هو المائل، المائل عن قصد لا عن غير عن قصد واختيار تاركا للشرك مقبل على التوحيد. واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا فيه ثناء على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله اتخذه خليلا، والخليل هو المحبوب، والخلة صفة من صفات الله تعالى، والمحبة صفة، والمحبة لها أنواع كثيرة تزيد على 15 نوع، منها الصبابة يعني القلب ينصب إليه، ومنها الشغف، ومنها الجنون أيضا منها نوع الجنون، ولكن يوصل الله منها بالمحبة والخلة والمودة، هذا الذي ورد في الصلاة. والخلة هي نهاية المحبة وكمالها، المحبة هي نهاية المحبة وكمالها. والخليل هو الذي تخللت محبته شغاف القلب حتى وصلت إلى سويدائه بالنسبة للمخلوق، الخليل هو الذي تخللت محبته شغاف القلب حتى وصلت إلى سويدائه، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد بخلاف المحبة، فإن القلب يتسع لمحبوبين كثير. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لمحبة عدد كثير من الناس، كانوا يحبوا عائشة، كان يحب أحب الرجال إلى أبو بكر، ومن النساء عائشة، وكان يحب زيد وأسامة، لكن الخلة ما اتسع قلبه لخير واحد وهو أبو وهو خلة الله عز وجل، ولو كان فيه متسع لكان الصديق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه، إذ لو كان في قلب متسع لكان أبو بكر، لكن قد لا يتسع لأكثر من خليل واحد. والله تعالى اتخذ خليلين، اتخذ إبراهيم ومحمد، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبه خليل الله، فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وخلة أكبر من المحبة، ولهذا يغلط بعض الناس يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هي محمد خليل الله، هذا خطأ، محمد خليل الله عبده ورسوله وخليله ونبيه، أكمل الخلة. بعض الناس اللي جهلهم ما يتجاوز المحبة، يقول محمد حبيب الله، حبيب الرحمن، صلوا على الحبيب، صلوا على الخليل عليه الصلاة والسلام، هو الخليل عليه الصلاة والسلام، خليل الله، إن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لكن من جهل بعض الناس يظن المحبة أعلى من الخلة، والخلة هي نهاية المحبة وكمالها، آخر مرتبة في المحبة هي الخلة. وكما علم أن الخلة هي التي تتخلل شغاف القلب حتى توصل إلى سويدائه، ولا تشغل القلب أكثر من خليل واحد بالنسبة للخلق. أما الخلة بالنسبة لله فهي صفة من صفاته، لا أعلم كيفيتها وكنها إله سبحانه وتعالى. نعم. فالتتيم، التتيم من أنواع المحبة، التتيم ما يصف، لا ما وصف إلا من أنواع المحبة، المحبة والخلة والمودة. التتيم مثل قول كعب زيد بانت سعادة في قلب اليوم متبول، متيم إثرها لمفد مكبول، متيم هذا من أنواع المحبة، ومنها الجنون أيضا، من أنواع المحبة الجنون، مجنون ليلى معروف هذا يقول كم معروف بسبب الحب صار مجنون مجنون ليلى منها الصبابة لأن القلب ينصب إليه ذكر من قيل فرض من الحب ما يقرب 15 نوع والإرادة ها لا الخلة هي النهاية الخلة هي النهاية كمالها آخر مرتبة نعم نعم الرياء من الشكر أكثرها رياء المنافقين الذي دخلوا في الإسلام نفاقا هؤلاء رياءهم شرك أكبر دخلوا في الإسلام نفاقا فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر رياء هذا رياء الكفار هذا رياء الكفار الرياء الأصغر هو يصر من المؤمن الرياء الأصغر يصر من المؤمن في صلاته أو في قراءته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما خافه عليكم الشرك الخفير قال والله يا رسول الله أنا أخوف عليكم الرياء قال الرياء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فهذا الرياء يصل من المؤمن نعم لا الخلة أكبر هي النهاية هذا صابه بعض الناس نوع من أنواع المحبة التتيم والجنون والصبابة والإرادة إلى آخر الأنواع المعروفة نعم يعني يقول من قال إنك خليل الله يقول ها لا ليس بصحيح لأنه ما عنده نقص ما يصل إلى هذا ما يستطيع يصل إلى هذا أليس عنده إرادة من إرادة الدنيا الخليل الخليلان ما في غير الخليلين وأما قول أبي هريرة أوصاني خليلي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يقول أبو هريرة أوصاني خليلي مع أن الرسول خليل الله يقول هذا من جانب أبي هريرة من جانب أبي هريرة إبراهيم الخليل يعني تنظر الآن هل يقول خليل إبراهيم خليل الله ولما رزقه الله الولد على الكبر إسماعيل قال إنه ابن 120 لما جاءه الولد وزوجه سارة كانت عقيم لا يولد لها جاءه الولد من هاجر ثم رزقه الله من سارة ابنة عمه وهي عجوز عقيم إسحاق لكن لما جاءه الولد وهو إسماعيل مالت له شعبة من قلبه الوالد يحب الولد أليس كذلك فالله تعالى امتحنه حتى تكون محبته كاملة لله فأمره الله بذبحه أمره الله بذبحه حتى تخلص المحبة وأمره الله في الرؤيا أن يذبح ابنه والرؤيا من الأنبياء وحي يا بني عندي أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فما ترى فأقدم على ذبحه وقدم محبة الله على محبة الولد أليس كذلك فلما قدم محبة الله وزالت الشعبة التي مالت إليه نسخ الله ذلك وسلب السكين خاصية القطع فلم تقطع نجح في الامتحان عليه الصلاة والسلام فهو خليل الرحمن فهذا خليل الرحمن سبحانه الله لما جاء الولد هل يقول أنا خليل الله مثل إبراهيم ها ولا القلب مشحون بالدنيا نعم صلى الله عليه وسلم